ليلة القدر يكون العمل فيها بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام، تلاوة القرآن بتدبر وخشوع وخضوع ورخبة، والصلاة مع ولا سيما مع الإمام، وعدم الانصراف حتى ينصرف الإمام.